الوجه الثاني: حكم الاشتغال بمهنة الحلاقة وحكم حلق شعر الرأس. الهامش: فتاوى للموظفين والعمال، اللجنة الدائمة، في الصفحة 64 و65. انتهى الهامش. السؤال: ما حكم الذي يحلق اللحى وشعر الرأس، وما حكم الحلاق الذي يحلق اللحى؟ الجواب: حلق اللحية حرام، واتخاذه مهنة حرام، لأنه تعاون على الإثم والعدوان الذي نهى سبحانه وتعالى عنه بقوله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، سورة المائدة الآية الثانية. وأما حلق شعر الرأس فمشروع، ولا إثم على من حلق رأس غيره أو اتخذ حلقه حرفة يتكسب منها، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه. عليك بالكلام الطيب لمديرك. السؤال: هل قبل ذلك الهامش: فتاوى للموظفين والعمال، الشيخ بن باز رحمه الله، في الصفحتين 65 و66. انتهى الهامش. السؤال: هل من يتقرب لمديره بالكلمة الطيبة والهدية القيمة ويظهر الاحترام له وهو لا يرغب فيه ويتمنى لو يستبدل بغيره، فهل هذا من النفاق، علما أن المدير يتصف بالصفات الحميدة؟ الجواب: بسم الله والحمد لله، الواجب عليه أن ينصحه لله ويدعو له في ظهر الغيب أن يهديه الله ويوفقه، ويترك عنه الهدية فلا يهدي الهدية في هذا الموضع، فقد تكون رشوة، ولكن عليه بالنصح والدعاء له في سجوده وآخر صلاته بأن يوفقه الله ويعينه على أداء الأمانة، فالمؤمن مرآة أخيه. وإياك والنفاق والرشوة. وأما الكلام الطيب فمطلوب مثل السلام، مثل السلام عليكم وكيف حالك وكيف أهلك وغير ذلك. حكم مقابلة الإساءة بالإساءة. الهامش: فتاوى للموظفين والعمال، اللجنة الدائمة، في الصفحة 67. انتهى الهامش. السؤال: كذب أحد الموظفين على زميله بالعمل عن طريق الوشاية فألحق به ضررا، فقام المكذوب عليه بنفس الفعلة فألحق بصاحبه ضررا، فما الحكم؟ الجواب: كل واحد منهما قد أساء بما فعل، وعلى كل واحد منهما أن يستبيح صاحبه من مظلمته له، وإن لم يحصل ذلك فالله هو الذي يقضي بين عباده يوم القيامة، مع وجوب المبادرة بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى من كل واحد منهما. لا تقبل المال الإضافي. الهامش: فتاوى للموظفين والعمال، الشيخ بن عثيمين، في الصفحتين 67 و68. انتهى الهامش. السؤال: أعمل في إحدى شركات الصيانة براتب شهري محدد، لكني حين أذهب إلى المنازل لإصلاح بعض الآلات يصر بعض أصحابها على منح مبلغا إضافيا، وأنا أرفض ذلك لأنهم يصرون، فماذا أفعل؟ الجواب: الورع ألا تقبل هذا الشيء وأن تدعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عاملا على الصدقة يقال له عبد الله ابن اللتبية، فلما رجع بالصدقة قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر ذلك وقال: هل جلس في بيت أبيه وأمه حتى ينظر أيهدى له أم لا؟ الهامش: رواه البخاري في الهبة رقم 2597 ومسلم في الإمارة رقم 1832. انتهى الهامش. فدل ذلك التعبير وهو هل جلس في بيت أبيه وأمه على السبب الذي من أجله حذر أصحاب الأعمال العامة من قبول ما يهدى إليهم، فلو بقيت في منزلك لما أهدى إليك هؤلاء شيئا، والأسلم والأورع ألا تقبل شيئا غير راتبك، والله أعلم. عدم امتثال قرار ولي الأمر في ترك التدخين من الخيانة. الهامش فتاوى للموظفين والعمال الشيخ بن باز رحمه الله في الصفحتين 68 و69. انتهى الهامش. السؤال: أصدر أولو الأمر قرارا حكيما يمنع التدخين في المؤسسات الحكومية، وبعض المسؤولين ملتزمون بهذا القرار وحريصون على تنفيذه، وبعض آخر ليس ملتزما، فهل هؤلاء الذين لم يلتزموا به يعتبرون في عداد الخائنين للأمانة التي أسندها لهم ولي الأمر؟ الجواب: هؤلاء الذين لم يمتثلوا الأمر يعتبرون قد خانوا الأمانة وارتكبوا معصيتين، إحداهما تعاطي التدخين وهو محرم ومنكر لما فيه من المضار العظيمة والإسكار في بعض الأحيان، والثاني عصيانهم لولي الأمر فيما أمرهم به من ترك هذه المعصية ومنع الموظفين منها. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، الآية سورة النساء الآية 59. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. الهامش رواه البخاري في الجهاد رقم 2957 ومسلم في الإمارة رقم 1835. انتهى الهامش. والمراد بذلك طاعة الأمير في المعروف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وبالله التوفيق. الهامش رواه البخاري في المغازي رقم 4240 ومسلم في الإمارة رقم 1840. انتهى الهامش. من تولى أمرا فهو مسؤول عمن تحت يده من الموظفين. الهامش فتاوى للموظفين والعمال الشيخ بن باز رحمه الله في الصفحة رقم 70. انتهى الهامش. السؤال: هل يجب على من تولى أمرا من الأمور ومعه موظفون تحت سلطته أن يأمر المقصر منهم في الصلاة بأدائها وهكذا غيرها من أمور الشرع؟ وهل يدخل ذلك في حديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ الجواب: يلزم كل مسؤول أن يأمر من تحت يده من الموظفين بما أوجب الله كأداء الصلاة في الجماعة وأداء الأمانة في الوظيفة وترك ما حرم الله عليهم من الغش والخيانة وإيذاء المراجعين وظلمهم وغير ذلك، وهو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الهامش رواه البخاري في الجمعة رقم 893 ومسلم في الإمارة رقم 1829. انتهى الهامش. الواسطة. الهامش فتاوى للموظفين والعمال اللجنة الدائمة في الصفحتين 11 و12. انتهى الهامش. السؤال: ما حكم الواسطة وهل هي حرام؟ مثلا إذا أردت أن أتوظف أو أدخل في مدرسة ونحو ذلك واستخدمت الواسطة، فما حكمها؟ الجواب: أولا، إذا ترتب على توسط من شفع لك في الوظيفة حرمان من هو أولى وأحق بالتعيين فيها من جهة الكفاية العلمية التي تتعلق بها والقدرة على تحمل أعبائها والنهوض بأعمالها مع الدقة في ذلك، فالشفاعة محرمة لأنها ظلم لمن هو أحق بها، وظلم لأولي الأمر، وذلك بحرمانهم من عمل الأكفاء وخدمته لهم ومعونته إياهم على النهوض بمرفق من مرافق الحياة، وهو اعتداء على الأمة بحرمانها ممن ينجز أعمالها ويقوم بشؤونها في هذا الجانب على خير حال، ثم هي مع ذلك تولد الضغائن وظنون السوء ومفسدة للمجتمع. وإذا لم يترتب على الوساطة ضياع حق لأحد أو نقصانه فهي جائزة بل مرغب فيها شرعا، ويؤجر عليها الشفيع إن شاء الله. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء. الهامش رواه البخاري في الزكاة رقم 1432 ومسلم في البر رقم 2627 انتهى الهامش. ثانيا المدارس والمعاهد والجامعات مرافق عامة للأمة يتعلمون فيها ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، ولا فضل لأحد من الأمة فيها على أحد منها إلا بمبررات أخرى غير الشفاعة. فإذا علم الشافع أنه يترتب على الشفاعة حرمان من هو أولى من جهة الأهلية أو السن أو الإسبقية في التقديم أو نحو ذلك، كانت الوساطة ممنوعة لما يترتب عليها من الظلم لمن حرم أو اضطر إلى مدرسة أبعد فناله تعب ليستريح غيره، ولما ينشأ عن ذلك من الضغائن وفساد المجتمع. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حكم دفع الرشوة للتوصل إلى الحق. الهامش فتاوى للموظفين والعمال الشيخ بن عثيمين في الصفحة 16 و18 انتهى الهامش. السؤال: أعمل مع تاجر لا يسير عملا إلا بالرشاوي، إنني أدير حساباته وأراقب العمل وأتقاضى على ذلك أجرا منه، فهل علي إثم في العمل معه أم لا؟ الجواب: أولا يجب أن تعلم أن الرشوة المحرمة هي التي يتوصل بها الإنسان إلى باطل، كأن يرشي القاضي مثلا ليحكم له بالباطل، أو يرشي الموظف ليسامحه على أمر لا تسمح به الدولة أو ما أشبه ذلك، هذا هو المحرم. أما الرشوة التي يتوصل بها الإنسان إلى حقه كأن لا يمكنه الحصول على حقه إلا بشيء من المال، فإن هذا حرام على الآخذ وليس على المعطي، لأن المعطي إنما أعطى من أجل الوصول إلى حقه، لكن الآخذ الذي أخذ تلك الرشوة هو الآثم لأنه أخذ ما لا يستحق. وإنني بهذه المناسبة أحذر من هذا العمل المهين المحرم شرعا والذي لا يرضاه العقل، فإن البعض نسأل الله لهم الهداية لا يمكن أن يقوموا بالواجب عليهم من حقوق الناس في تسيير أمورهم إلا ببذل شيء من المال لهم، وهذا حرام عليهم وخيانة للدولة وللأمانة وأكل المال بالباطل وظلم لإخوانهم، فعليهم أن يتقوا الله عز وجل ويقوموا بالأمانة التي حملوها أو حملوها. أما بالنسبة للعمل مع هذا التاجر الذي يتقاضى رشاوى فإنه ينبني على ما ذكرنا، فالعمل عند هذا الشخص حرام لأن العمل عند فاعل الحرام إعانة له على حرامه، فالإعانة على الحرام مشاركة للفاعل على الإثم، وعليك أن تنظر إذا كان هذا الرجل يبذل ما يبذل من مال من أجل الحصول على الحق الذي يستحقه، ومن هنا ليس عليك إثم ولا حرج في البقاء عنده. هذا العمل لا يجوز. الهامش فتاوى للموظفين والعمال الشيخ بن باز رحمه الله في الصفحة 26 انتهى الهامش. السؤال: أعرف قريبا لي يعمل بأحد أقسام السنترال ويحول لي بعض المكالمات الدولية دون علم أصحابها بالمجان، فهل علي في هذا العمل شيء رغم أن أصحاب الهاتف ناس مقتدرون؟ الجواب: هذا العمل لا يجوز إلا بإذنهم، وهو خيانة من قريبك، نسأل الله لنا ولكم وله الهداية. استخدام عمال الشركة خارج وقت الدوام. الهامش فتاوى للموظفين والعمال الشيخ بن عثيمين في الصفحة 38 انتهى الهامش. السؤال: ما حكم استخدام بعض عمال الشركة التي أعمل بها في القيام ببعض الأعمال الخاصة بي علما بأن ذلك يحدث خارج وقت الدوام وأدفع لهم أجرهم؟ الجواب: لا بأس بذلك بشرط أن لا تكون الشركة تمنع عمالها من هذا الشيء. فتوى في حكم المضطر. الهامش فتاوى للموظفين والعمال الشيخ بن جبرين في الصفحة 46 انتهى الهامش. السؤال: نشرت في جريدة المسلمون فتوى لأحد المشايخ بجواز عمل رجل في مقهى يقدم الخمر لأنه في حكم المضطر، فأي اضطرار هذا؟ أريد توضيحا أكثر حول هذا الموضوع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن كل من يعمل في الخمر. الجواب: صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها. الهامش: رواه أبو داود في الأشربة رقم 3674، وابن ماجة في الأشربة رقم 3380 وغيرهما. انتهى الهامش. فهذا العامل إن كان له عمل فيما يتعلق بالخمر كما ذكر في هذا الحديث حرم عمله في هذا المقهى، فإن كان يعمل في جانب آخر كإصلاح طعام أو قهوة أو غسل أو غسل أواني القهوة ونحو ذلك ولا صلة له بالخمر ولا بمن يتعاطاها فلا إثم عليه، مع أن البعد عنهم أفضل، وإنما أبيح له للضرورة إذا لم يجد حرفة ووجها لكسب المعيشة الحلال، والله أعلم. قراءة القرآن في وقت الدوام. الهامش: فتاوى للموظفين والعمال الشيخ بن عثيمين في الصفحتين 54 و55. انتهى الهامش. السؤال: إذا قام الموظف بأداء عمله المكلف به وأراد أن يستفيد من وقت الدوام بقراءة القرآن أو قراءة شيء مفيد، أو حتى أراد أن ينعس ليرتاح قليلا، فهل عليه شيء من ذلك؟ الجواب: ليس عليه شيء ما دام قائما بالعمل الذي وكل إليه. أما إذا كان يفرط أو ينقص من أداء عمله فإن ذلك حرام عليه ولا يجوز، وأما النعاس فلا رخصة له فيه لأنه لا يملك نفسه، فقد ينام عن عمله من حيث لا يشعر. لا يجوز التغيب عن العمل بهذه الحجة. الهامش: فتاوى للموظفين والعمال الشيخ ابن عثيمين في الصفحتين 57 و58. انتهى الهامش. السؤال: نحن 3 أشخاص نشتغل في عمل واحد، وهذا العمل يكفي له 2 بل يزيد ويزيدون، فهل علينا إثم إذا اتفقنا فيما بيننا أن يتغيب كل منا عن يوم واحد في الأسبوع؟ الجواب: نعم عليكم في ذلك إثم، والواجب أن يشتغل كل منكم في أيام العمل ولا يتخلف. جمعية الموظفين حلال أم حرام؟ الهامش: فتاوى للموظفين والعمال الشيخ بن باز رحمه الله في الصفحة 62. انتهى الهامش. السؤال: جماعة من المدرسين يقومون في نهاية كل شهر بجمع مبلغ من المال من رواتبهم ويعطى لشخص معين منهم، وفي نهاية الشهر الثاني يعطى لشخص آخر، وهكذا حتى يأخذ الجميع نصيبهم، وتسمى عند البعض بالجمعية، فما حكم الشرع في ذلك؟ الجواب: ليس في ذلك بأس، وهو قرض ليس فيه اشتراط نفع وهو قرض ليس فيه اشتراط نفع زائد لأحد، وقد نظر في ذلك مجلس هيئة كبار العلماء فقرر بالأكثرية جواز ذلك لما فيه من المصلحة للجميع بدون مضرة، والله ولي التوفيق. رشوة الظالم. الهامش: كتاب الدعوة رقم 5 الشيخ بن عثيمين الجزء الثاني رقم 44 و45. انتهى الهامش. السؤال: هل يجوز إعطاء رشوة لظالم لدفع ظلمه؟ الجواب: يجوز للإنسان أن يفتدي الظلم عن نفسه بالمال، ويكون الآثم الظالم، أما المظلوم فلا حرج عليه. تجنبوا هذا الكسب. الهامش: كتاب الدعوة رقم 5 الشيخ بن عثيمين الجزء الثاني رقم 63. انتهى الهامش. السؤال: إذا كان والدي مكسبه حرام فهل يجوز لنا أن نأكل مما يحضره لنا، وإذا كان لا يجوز فما العمل؟ الجواب: إذا كان مكسب الوالد حراما فإن الواجب نصحه، فأما فإما أن تقوموا بنصحه بأنفسكم إن استطعتم إلى ذلك سبيلا، أو تستعينوا بأصحابه لعلهم يقنعونه حتى يتجنب هذا الكسب الحرام، فإذا لم يتيسر ذلك فلكم أن تأكلوا منه بقدر الحاجة، ولا إثم عليكم في هذه الحالة، لكن لا ينبغي أن تأخذوا أكثر من حاجتكم للشبهة في جواز الأكل ممن كسبه حرام. واجب المعلم والمعلمة. الهامش كتاب الدعوة رقم 5 الشيخ بن عثيمين الجزء الثاني رقم 59 و60. انتهى الهامش. السؤال: ما الواجب على المعلم والمعلمة تجاه الطالب الذي يدرس تحت أيديهم؟ الرجاء توجيه نصيحة لهم، لأن فيهم من يهتم بإنهاء المقرر فقط. الجواب: المشروع في حق المعلم والمعلمة أداء الأمانة في تعليم العلم، وأن ينوي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى والإحسان إلى المتعلمين، وأن يجتهد غاية الاجتهاد في إيصال العلم إلى الطلبة بجميع الوسائل، وأن يجتهد في توجيه الطلبة للبحث بأنفسهم حتى يكون لهم ملكة تعينهم على معرفة استنباط الأحكام من الأدلة والترجيح بينها. وأما إتمام المقرر دون أن يكون راسخا في أذهان الطلبة، فهذا وإن كان بعض الأساتذة يضطرون إليه لكون النظام يحتم ذلك، فإني أرى أن كون الطالب يفهم ويرسخ العلم في قلبه خير من مراعاة إتمام المقرر. ولكن يجب على المعلم والمعلمة إذا رأي أن المقرر طويل وأنه لا يمكن إنهاؤه في المدة المقررة للدراسة، ولا سيما مع كثرة الإجازات، فإن عليهما أن يرفع الأمر للمسؤولين في تلك الجهة لدراسته. وأنا أعتقد أن الجهات المسؤولة لا تريد إلا الخير إن شاء الله، وأنها ستنظر بجد في هذه المشكلة والتي تشغل بال كثير من الناس. الغش في اختبار اللغة الإنجليزية. الهامش كتاب الدعوة رقم 5 الشيخ بن عثيمين الجزء الثاني رقم 61. انتهى الهامش. السؤال: هل يجوز الغش في الاختبارات وخصوصا في مادة اللغة الإنجليزية التي لا فائدة منها للطلاب؟ الجواب: لا يجوز الغش في الامتحانات، لأنه غش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا، رواه مسلم في الإيمان رقم 101. انتهى الهامش. وفيه ضرر عمومي للأمة كلها، لأن الطلبة لو اعتادوا الغش كان مستواهم العلمي ضعيفا، وأصبحت الأمة غير ذات ثقافة ومحتاجة إلى غيرها، ولأصبحت حياة الأمة ليست حياة جد. ولا فرق في هذا بين اللغة الإنجليزية وغيرها، لأن كل مادة من المنهج قد طولب بها الدارس. وقول السائل إنه لا فائدة منها ليس صحيحا على وجه الإطلاق، بل قد يكون منها فائدة عظيمة. أرأيت لو كنت تريد أن تدعو إلى الإسلام قوما لا يعرفون إلا اللغة الإنجليزية، أفلا تكون هنا فائدة اللغة الإنجليزية عظيمة جدا؟ وما أكثر المواقف التي نتمنى أن يكون معنا فيها لغة نستطيع أن نتفاهم مع مخاطبينا بها. الغش في العلوم البحتة. الهامش فتاوى المرأة الشيخ بن جبرين في الصفحة 11 بعد 100. انتهى الهامش. السؤال: ما حكم الغش في دورة اللغة الإنجليزية أو العلوم البحتة كالرياضيات وغيرها؟ الجواب: لا يجوز الغش في أي مادة من المواد مهما كانت، لأن الاختبار المقصود منه هو تحديد وتقويم مستوى الطالب في هذه المادة، ولما في ذلك أيضا من الكسل والخداع وتقديم الضعيف على المجتهد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. الهامش رواه مسلم في الإيمان رقم 101. انتهى الهامش. ولفظ الغش هنا عام لكل شيء، والله أعلم. حكم تأجير المحلات لمن يستعملها في الحرام. الهامش فتاوى المرأة الشيخ بن عثيمين في الصفحة 13 بعد 100. انتهى الهامش. السؤال: ما حكم تأجير المحلات التجارية على من يبيع الدخان والغناء وأشرطة الفيديو غير الطيبة والبنوك الربوية؟ الجواب: حكم إيجار هذه المحلات يعلم من قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، سورة المائدة الآية الثانية. وعلى هذا فتأجير المحلات للأغراض المذكورة في السؤال حرام، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان. لا يجوز الغش في الامتحان. الهامش فتاوى المرأة الشيخ بن جبرين، الصفحة رقم 113. انتهى الهامش. السؤال: أقوم بتنقيل الإجابة لزميلتي في الفصل أثناء الامتحان بعد أن تنشدني الإجابة بإحدى الطرق والوسائل الممكنة، فما رأي الدين في ذلك؟ الجواب: لا يجوز الغش في الامتحان ولا إعانة الغاش على شيء من ذلك، سواء بالكلام الخفي أو تمكين المجاور من نقل جواب أو بعضه أو غير ذلك من الحيل، لما فيه من الضرر على المجتمع، حيث إن هذا الغش يحمل مؤهلا لا يستحقه، حيث إن هذا الغش يحمل مؤهلا لا يستحقه، فيولى ما ليس له بأهل، وذلك ضرر وغرر والله أعلم. التأمين التجاري والتأمين على السيارة. الهامش: اللؤلؤ المكين من فتاوى بن جبرين في الصفحة رقم 90 و91 بعد 100. انتهى الهامش. السؤال: ما حكم الشرع في التأمين التجاري وخاصة التأمين على السيارة؟ الجواب: حكم التأمين التجاري أنه لا يجوز شرعا، ودليله قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، سورة البقرة الآية 88 بعد 100، حيث إن الشركة تأكل أموال هؤلاء المؤمنين بغير حق، فإن أحدهم يدفع شهريا مبلغا من المال قد يبلغ مجموعه عشرات الآلاف، ولا يحتاج إلى إصلاح طوال السنوات، ولا ترد عليه أمواله. وأيضا فإن بعضهم قد يدفع مالا قليلا فيحصل منه حادث يكلف الشركة أضعاف ما دفع لها، فيأكل مال الشركة بغير حق. وأيضا فإن الكثير من الذين دفعوا التأمين للشركة يتهورون ويركبون الأخطار ويتعرضون للحوادث، ويشرعون ويقولون إن الشركة قوية وقد تدفع ما يحصل من الحوادث، وفي ذلك ضرر على المواطنين بكثرة الحوادث والوفيات، والله أعلم. شركات المضاربة الاستغلالية. الهامش: اللؤلؤ المكين من فتاوى ابن جبرين في الصفحتين 97 و98 بعد 100. انتهى الهامش. السؤال: هل المشاركة في شركات المضاربة والتكافل والتضامن الإسلامية للتأمين على الممتلكات ضد الظروف الطارئة والقاهرة، هل هو حرام أم حلال؟ وهل يتوافق هذا الاشتراك مع شرع الله؟ الجواب: هذه الشركات معروفة بالاستغلال واكتساح أموال الناس، فتفرض على كل مواطن أن يدفع التأمين عن نفسه وعن أولاده وعن تجارته وعن مسكنه وعن سيارته إلى آخره، فيدفع لهم شهريا أموالا طائلة وقد يمضي عليه عدة سنوات لم يحتج إليهم، فلا يردون عليه شيئا، ومتى احتاج إليهم شددوا في الشروط والالتزامات والتنقيب عن الأسباب، فلا يدفعون له إلا بعد مدة وبعد تكلف. ثم فيها مفسدة أخرى، وهي أنه قد يكلف الشركة أموالا طائلة أضعاف ما أخذت من أولئك المساهمين، وذلك من الغرر والضرر، فالأول أخذها من المساهم بدون أن تخسر عليه، والثاني دفعها للثاني أكثر وأكثر مما دفع لها، والمفسدة الثالثة، فالأولى أخذها من المساهم بدون أن تخسر عليه، والثانية دفعها للثاني أكثر وأكثر مما دفع له. والمفسدة الثالثة مخاطرة الكثير من المساهمين وعدم التثبت، بحيث يركب الأخطار ويتهور مدعيا أن الشركة ستدفع ما نتج عنه من الحوادث، وتلك مفسدة كبرى. فأرى عدم المساهمة معهم واعتماد الإنسان على الله ورضاه بما قسم الله وقدره عليه وحرصه على الثبات وفعل الأسباب للوقاية. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، سورة الطلاق الآية الثالثة. وجزيت خيرا على حرصك على الحق. الاشتراك في المسابقات. الهامش اللؤلؤ المكين في الصفحتين 13 و14 بعد 200. انتهى الهامش. السؤال: ما الحكم في الاشتراك في مسابقات علمية أو معلومات عامة؟ وفي حالة الاشتراك قيمة الجائزة 10,000 ريال. الجواب: يجوز إذا كان ذلك في حل مسائل علمية تتعلق بالتوحيد أو الفقه أو التفسير، وليس فيها دعاية إلى المحلات أو إضاعة أوقات، ولا بأس بأخذ الجائزة في هذه الحال، والله أعلم. مسابقات الأسواق التجارية. الهامش اللؤلؤ المكين في الصفحتين 14 و15 بعد 200. انتهى الهامش. السؤال: لدي أسواق تجارية وأرغب في إقامة مسابقة يعقبها توزيع جوائز على الفائزين، وطريقتها ما يلي: 1- أسئلة المسابقة يتحصل عليها كل شخص ولا يجبر بالشراء بمبلغ معين حتى يدخل في المسابقة، سواء اشترى أم لم يشتري يحق له الدخول فيها. 2- تجمع الإجابة الصحيحة في صندوق ويحدد ويعلن للجميع أنه في هذا اليوم يتم سحب عشر إجابات صحيحة مثلا من بين 50 إجابة، والعشر إجابات التي سيقع عليه الاختيار أصحابها هم الفائزون في هذه المسابقة. والسؤال: هل يدخل في هذه العملية شيء من القمار أم أنها نوع محرم من أنواع المحرمات؟ الجواب: ينظر إلى الهدف من هذه المسابقة، فإن كان القصد منها فائدة الباحث وحثه على البحث والسؤال ومعرفة الجواب الصحيح، فإن ذلك جائز لما فيه من حرص المشتركين على العلم والتعلم ومعرفة تلك الأحكام، فيعود عليهم بفائدة ولو كان قصدهم الحصول على الجائزة، كجوائز المتفوقين في الجامعات والمعاهد العلمية ونحوها. وإن كان القصد المصلحة لك دنيوية خاصة فلا تجوز هذه المسابقة فيما يظهر، فتركها أفضل، والله أعلم. مسابقات الجرائد والمجلات. الهامش اللؤلؤ المكين في الصفحتين 12 و13 بعد 200. انتهى الهامش. السؤال: ما حكم الاشتراك في المسابقات التي تقيمها الجرائد والمجلات؟ الجواب: لا شك أن هذه الجوائز التي تمنحها الصحف والمجلات ما قصدوا منها إلا مصلحتهم، حيث يكثر شراء تلك الصحف وتنتشر وتروج بين الأفراد، فيربح ربحا كثيرا أضعاف ما يبذلونه من الجوائز، رغم أن تلك الصحف ليس لها ميزة عن غيرها، بل ربما يكون فيها فساد وشر وصور فاتنة ومقالات منكرة، فيقصدون ترويجها بين الناس بهذه الجوائز. فعلى هذا لا يجوز الاشتراك فيها لما فيه من تشجيعهم وتقوية صحفهم، والله أعلم. نوع آخر من مسابقات المحلات التجارية. الهامش اللؤلؤ المكين في الصفحة 13 بعد 200. انتهى الهامش. السؤال: ما حكم الاشتراك في المسابقات التي تقيمها المحلات والمؤسسات التجارية، وهي قد تشترط على المشارك شراء شيء من سلعها وقد لا تشترط ذلك؟ الجواب: هذه أيضا من الدعايات إلى ترويج السلع وإشهار الأماكن ونشر سمعة بين الناس لهذه المحلات، فننصح بعدم الشراء منهم لأجل تلك الجوائز. أما إذا اشترى منهم لحاجته إلى السلعة ولم يقصدهم ويذهب إلى محلاتهم البعيدة لأجل الشراء، بل اشترى منهم لقربهم منه، فلا بأس بأخذ الجوائز ونحوها. التأمين على السيارات، الهامش، فتاوى إسلامية الشيخ بن جبرين، الجزء الثاني رقم 34 و335 و300. انتهى الهامش. السؤال: يسأل محمد حسنين عوض عن حكم التأمين على السيارات، حيث إن مكاتب تأجير السيارات اليومي في المطارات يؤمنون على سياراتهم، فإذا استأجرها الإنسان منهم دفع ما يقارب 30 ريالا كتأمين عن السيارات، فيما لو حدث على السيارات حادث فتتولى الشركة إصلاح ذلك إذا كان الخطأ من المستأجر، أفيدونا جزاكم الله خيرا. الجواب: التأمين في نظري نوع من الضرر، حيث إن الشركة قد تأخذ من بعض المؤمنين أموالا كل سنة ولا تعمل معهم شيئا ولا يحتاجون إليها في إصلاح ولا غيره، وقد تأخذ من البعض الآخر مالا قليلا وتخسر عليه الشيء الكثير. وهناك قسم من أهل السيارات قليل إيمانهم وخوفهم من الله تعالى، فمتى أمن أحدهم على سيارته فإنه لا يبالي بما حصل، فيتعرض للأخطار ويتهور في سيره فيسبب حوادث ويقتل أنفسا مؤمنة ويتلف أموالا محترمة، ولا يهمه ذلك حيث عرف أن الشركة ستتحمل عنه ما ينتج من آثار ذلك. فأنا أقول إن هذا التأمين لا يجوز بحال لهذه الأسباب وغيرها، سواء على السيارات أو الأنفس أو الأموال أو غيرها. تجارة العملة في السوق السوداء، الهامش، فتاوى إسلامية، اللجنة الدائمة، الجزء الثاني رقم 15. انتهى الهامش. السؤال برقم 2010 في 24 من الشهر 11 من عام 1401 للهجرة، ومضمونه: هل تجوز تجارة العملة في السوق السوداء رغم أن قوانين البلد تمنع ذلك؟ الجواب: يجوز شراء العملة بعملة أخرى من غير جنسها ولو تفاوت السعر يدا بيد، ولا يمنع من ذلك المخالفة للقوانين الوضعية. حكم الفرفيرة، الهامش، فتاوى إسلامية، اللجنة الدائمة، الجزء الثاني رقم 333. انتهى الهامش. السؤال: ما حكم هذه اللعبة التي ظهرت في الأسواق ويلعبها الأطفال والشبان، وهي مركبة من منضدة فيها تماثيل لاعبي كرة القدم، ويوضع فيها كرة صغيرة تحرك بالأيدي، فمن غلب يدفع أجرة اللعبة إلى صاحبها والغالب لا يدفع شيئا، فهل يجوز هذا وأمثاله في الشريعة الإسلامية؟ الجواب: إذا كان حال هذه اللعبة ما ذكرت من وجود تماثيل بالمنضدة التي يلعب عليها ودفع المغلوب أجرة استعمال اللعبة لصاحبها، فهي محرمة لأمور. أولا: إن الاشتغال بهذه اللعبة من اللهو الذي يقطع على اللاعب بها فراغه ويضيع عليه الكثير من مصالح دينه ودنياه، وقد يصير اللعب بها عادة له وذريعة إلى ما هو أشد من ذلك من أنواع المقامرة، وكل ما كان كذلك فهو باطل محرم شرعا. ثانيا: صنع التماثيل والصور واقتناؤها من كبائر الذنوب للأحاديث الصحيحة التي توعد الله تعالى وتوعد رسوله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك بالنار والعذاب الأليم. ثالثا: دفع المغلوب أجرة استعمال اللعبة محرم، لأنه إسراف وإضاعة للمال بإنفاقه في لعب ولهو، وإيجار اللعبة عقد باطل، وكسب صاحبها منها سحت وأكل للمال بالباطل، فكان ذلك من الكبائر والقمار المحرم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. تحضير الغائب لا يجوز. السؤال: قبل ذلك الهامش فتاوى إسلامية الشيخ ابن عثيمين الجزء الرابع رقم 329 و330 انتهى الهامش. السؤال: أحيانا يطلب مني زميلي في المحاضرة أن أقوم بتحضيره مع أنه غائب، حيث تمر ورقة التحضير فأكتب اسمه، فهل هذه خدمة إنسانية أم أنه نوع من الغش والخداع؟ الجواب: هي خدمة، ولكنها خدمة شيطانية يمليها الشيطان على هذا الذي فعل وحضر من ليس بحاضر، وفي ذلك ثلاثة محاذير: المحذور الأول الكذب، والمحذور الثاني خيانة المسؤولين في هذه المصلحة، والمحذور الثالث أنه يجعل هذا الغائب مستحقا للراتب المرتب على الحضور فيأخذه ويأكله بالباطل، وواحد من هذه المحاذير يكفي بالقول في تحريم هذا التصرف، الذي ظاهر سؤال السائل أنه من الأمور الإنسانية، والأمور الإنسانية ليست محمودة على الإطلاق، بل ما وافق الشرع منها فهو محمود، وما خالف الشرع فهو مذموم. والحقيقة أن ما خالف الشرع مما يقال عنه عمل إنساني فإنه اسم على غير مسمى، لأن ما خالف الشرع فهو عمل بهيمي، ولهذا وصف الله الكفار والمشركين بأنهم كالأنعام يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، سورة محمد الآية 12. وقال: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، سورة الفرقان الآية 44. فكل ما خالف الشرع فهو عمل بهيمي لا إنساني. انتهى الشريط 22، وننتقل إلى الشريط 23.